بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح أبواب العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، دعوة الله استجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد بارك وسلم. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، يقول أصغ، الأصل هي أصغ، ولكن مرات يعني ما يتداول على ألسنة الناس أخي، ولكن هي الأصل أصغ. أصغ: لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتماع وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. إذا مذن الستة ما تحصل، سبحان الله. فهي العلم بالتعلم، كما يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: أصغ لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتماع وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. قال بستة، المفروض ذكاء، ولكن هي ذكاء، هذا قياسا على أنه المحذوف هم هن ذكاء وحرص، فيكون خبر يعني. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام ابن الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه، ونفعنا الله وإياكم بعلومه وبركاته، اللهم آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود التلاوة. طبعا هنا إضافة الشيء لسببه، يعني سبب السجود شنو؟ التلاوة، مو سجود تلاوة، يعني التلاوة كانت سبب السجود، فإضافة الشيء لسببه. نعم، والتلاوة يعني من تلا آية السجدة وجبت على التالي وعلى السامع، تسبب بالسجود لنفسه، يعني على نفسه أن يسجد، وعلى السامع أيضا أن يسجد. نعم، والسجدة واجبة، سجدة التلاوة واجبة، ويشترط فيها ما يشترط في الصلاة، يعني لا بد من ستر العورة، لا بد من استقبال القبلة، لا بد من الطهارة، وهكذا. يعني واضح هاي الأمور التي: طهارة المكان، طهارة الثوب، طهارة البدن، وهكذا. إذن يعني وجب فيها ما وجب في الصلاة، لأنها جزء من صلاة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود التلاوة. قال: سببه التلاوة على التالي والسامع في الصحيح. الذي يقرأ الآية وجب عليه السجود، والذي يسمع أيضا وجب عليه السجود. وهذا يعني سجد التلاوة لها حالتان: إما أن تكون خارج الصلاة، وإما أن تكون صلاتية. السجدة الصلاتية هذه أقوى، يعني إذا قرأها في الصلاة، إمام قرأ آية السجدة، إذا قرأ آية السجدة وجب عليه السجود، ووجب على السامعين السجود، وياي يسجدون من قراءة آية السجدة يسجد، نسى ما سجدها أو أخرها ما سجدها، أهم شيء يسجدها قبل ما يطلع من الصلاة، قبل ما يسلم من الصلاة. إذا طلع من الصلاة وما سجدها بعد ما تنقضي، ويأثم إثما لا يرفعه إلا التوبة. يعني مثل شهادة الزور، شهادة الزور إثم ما يرفع إلا التوبة، واليمين الغموس. فهذه كذلك، إذا عاف السجدة الصلاتية وما سجدها بالصلاة، هذا أثم إثما لا يرفعه إلا التوبة، ما تقضى خارج الصلاة. ليش؟ لأن القوي لا يتأتى بالضعيف، خارج الصلاة ضعيفة وبالصلاة قوية. فهمناها؟ نعم. سنأتي إلى تفاصيل إن شاء الله حتى ما نسبق الكتاب. قال: سببه التلاوة على التالي والسامع في الصحيح، وهو واجب. جرجة وخط، يعني شنو؟ السجود، السجود للتلاوة واجب، يعني مو نفل، مو سنة، لا، واجب. يعني تأثم بتركه تأثم. ولكن قال: على التراخي. ليش على التراخي؟ يعني مو أنه أول ما سمعتها تسجدها، تقدر مثلا حالي ما متوضي أو كذا ما أدري شلون ما عندك مجال أنت قريتها مثلا بدرس وما كنت حافظه لما ترجع البيت تجدها سمعتها بطريق من ترجع تجدها وهكذا على التراخي وجب واجب ولكن على شنو أكو عندنا واجبات فورية عندنا واجبات على التراخي هذه من الواجبات على التراخي إن لم تكن في الصلاة ليش لأن الصلاة إيش قلنا عليها هذه قوية وكره تأخيره تنزيها يكره أن تأخر السجدة يعني سجود التلاوة كراهة التنزيه ليش قال لخشية النسيان أو خشية الموت ضامن حياتك أنت وياي خشية النسيان أو خشية الموت ويجب على من تلا آية ولو بالفارسية واحد يقرأ ترجمة للقرآن وقرأ يعني ترجمة آية السجدة وجب عليه السجود حتى ذا ترجمة وياي لأنها أمر أمر بالسجود فوجب عليه التنفيذ حتى ذا نعم نعم ما يحتاج لا لا ما يحتاج هي وجبت عليه مرة فيسجد لها يعني ما يحتاج إعادة الآية إن شاء الله لأن إذا عادها وجب عليه سجدتين لاختلاف المكان إذا عاد الآية مرة أخرى وجبت عليه سجدتان السجدة الأولى اللي سمعها والسجدة الثانية اللي هسه قراها واضح فهو باختلاف سيجين اختلاف المكان يوجب السجود مرة أخرى وإن كان نفس الآية فهمناها شلون؟ نعم وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده حرف السجدة يعني كلمة السجدة حرف يعني كلمة السجدة قراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها يعني هي الآية طويلة ولكن أنت قريت بس الكلام اللي الله أمر به بالسجود احنا مريد يعني نلفظ لفظه حتى ما قبل نقول نسجد فقريت كلمة قبل كلمة بعده وجب عليك السجود مو إلا تقرأ الآية كلها فهمناها؟ قال وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كالآية في الصحيح يعني وإن لم يقرأ الآية كاملا نكتب عليها وإن لم يقرأ الآية كاملا نعم وآياتها 14 آية آيات السجدة 14 آية عندنا في المذهب الحنفي اللي هي في الأعراف وفي الرعد والنحل والإسراء ومريم والأولى في الحج لا الثانية طبعا هنا القوس أخروا شوية الأولى يلا تخلي القوس المعقوف والأولى من الحج الأولى القوس هذا جيب لي جاي المعقوف ما هنا مكانه وياي أحسنت يعني والأولى من الحج لا الثانية هذه إضافة من الشرح والفرقان والنمل والسجدة وصاد وحاميم السجدة يعني فصلت وسورة النجم وانشقت وقرأ سورة العلق هذه الأربع 14 سجدة ما الحج الثانية هذه تبيين فرائض الصلاة هذه مو للسجود عند الحنفية واضح إن شاء الله نعم يعني لا يجب بها ويجب السجود على من سمع وإن لم يقصد السماع حتى ذا مقاصد يسمع ولكن يعني طرأ على آذانه آية السجدة وجب عليه السجود شوف جد مهمة حتى ذا بالشارع وجبت عليك من ترجع البيت تسجدها وجبت عليك السجدة فهذه مسألة يعني مهمة جدا مسألة سجود التلاوة نعم ما قريتها القراءة لا بد من القراءة التلاوة لا بد من التلاوة نعم قال إلا الحائض والنفساء لأن السجود جزء من صلاة وهي أصلا صلاة ما مطالبة بها فالحائض والنفساء ما عليها واضح هي أصلا الصلاة ما واجب عليها فجزء الصلاة باب أولى قال وإلا الإمام والمقتدي به هذا الشوكيت اكتب قدامه بالسماع من مقتدي شو ربما هذه مهمة قال وإلا الإمام والمقتدي به يعني اكتب بالسماع من مقتد يعني إذا مقتدي قرأ آية السجدة نصلي جماعة والمقتدي قرأ آية السجدة المقتدي أصلا هو عنده قراءة هو ما عنده قراءة، فما يترتب على قراءته أي حكم. فلو قرأ السجدة وكان صوته مرتفعا وسمعه الإمام أو سمعه الناس، لا يجب سجود السهو، لا سجود التلاوة لا عليه ولا على الإمام. ليش؟ لأن في حقه أصلا ماكو قراءة، فقراءته لا حكم لها أصلا. فهمناها؟ قال ولا الإمام والإمام وإلا الإمام والمقتدي به. فهمنا هذه؟ نعم. قال ولو سمعوها أي المقتدون والإمام من غيره، أي من غير المقتدي، من غير المؤتم. هذا في حالة الصورة الأولى من قراءة واحد وياهم بالصلاة. الصورة الثانية لا، احنا دا نصلي جماعة وواحد قاعد نهاية المسجد دا يقرأ قرآن بصوت عالي وقرأ آية السجدة، واحنا وين كنا؟ احنا كنا بالصلاة سمعناها من عنده، بس هذا دا يقرأ مصلي ويانا لو خارج الصلاة؟ اذا داخل الصلاة، اذا الامام نجد كنا، واذا مقتدي ما ما ما قراءته ما لها حكم. اذا قراها خارج الصلاة، قال ولو سمعوها أي المقتدون والإمام من غيره أي من غير المؤتم سجدوا بعد الصلاة. شو وقت؟ بعد الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم. ليش؟ لأن هي ضعيفة، فيكملون الصلاة يلا يجدون للتلاوة. زين إذا سجدوا ما يعرفون وسجدوا، سمعوا آية السجدة، لك سجدة وجب عليه السجود بالصلاة، سجدوها سوى، تبطل الصلاة ولا لا؟ لا تبطل الصلاة. ليش؟ لأن ما دون القاعدة أخذناها، ما دون الركعة لا يبطل الصلاة. اكتب عيده، ما دون الركعة لا يبطل الصلاة. تمام؟ تذكروها مو تمام؟ نعم. زيادة ما دون ركعة لا يبطل الصلاة، نعم، أو لا يفسد الصلاة. والإبطال والفساد عندنا واحد بالعبادات. نعم. قال ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية كما قلنا. ليش؟ لأنها سجدة واحدة، إذن ما دون ركعتين. وتجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد. المعتمد في المذهب إذا افتهمها، واحد يحكي بالكردي وقاعدين ينام، احنا كل شيء بدلفتين، بس اكو واحد يعرف باللغة الكردية، فارسية، تركية، إنجليزية، فافتهم أنه دي يشرح لهم آية السجدة، فترجم لهم آية السجدة، اللي افتهمها وجب عليه السجود، احنا اللي ما افتهمنا ما وجب علينا السجود. واضح؟ يعني ورا ما ليه سجدت؟ قال مو شرح آية السجدة يرحمكم الله، ترجم آية السجدة، احنا ما افتهمناها، ما دام ما افتهمناها ما وجب علينا. والأولى أن نسجد. اكتب الأولى أن تسجد، حتى دام افتهمت، حتى إذا ما افتهمت الأولى أن تطبق الأمر، ولكن وجوبا المعتمد أنه وجوبا لا، لم تجب عليك. ليش؟ لأنك ما افتهمت، ما افتهمت الخطاب. نعم. بالفارسية ايش قلنا؟ يعني شو الفارسية يقصد بها؟ أي لغة غير العربية. نعم. ولكن الأمر موجود لا؟ وإن كان لا يعد قرآنا، ترجمة لا يعد قرآنا، ولكنه أمر بالسجود لو لا؟ يعني يقول لك الله يؤمرك أن تسجد، شلون ما نفذ؟ بأي صيغة؟ بأي صيغة يقول لك؟ فهمناها هذه مهمة جدا، همسة السجدة. نعم. وعندنا قول وإن كان هو يعني ليس المعتمد في المذهب، أنه تجوز الصلاة بقراءة القرآن بغير العربية. نعم، ذكرناه في دروس ماضية، من جوز الصلاة بغير العربية لمن مثلا ما يعرف يقرأ القرآن بالعربية. تمام. فمن هذا القول يعني وجب عليك حاله حال القرآن. نعم. قال واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم أو مجنون. واحد نايم أو دي يقرأ قرآن، نايم غافي وقرأ آية السجدة، أو مخبل وقرأ آية السجدة، أو إيش اسمه مسوي عمليا بنج وقرأ آية السجدة، وجب عليه السجود لو لا؟ اختلف، منهم من قال وجب، منهم من قال لا يجب، والأولى اسجد. فهمناها؟ إذا اختلف التصحيح يعني من قال بالوجوب وعدمه. ولا تجب، هاي مهمة، ولا تجب بسماعها من الطيور، بغبغاء وحافظات السجدة، وكل شوية أعيد لك إياها، كل شوية أعيد لك إياها. وجب لا يجب، واضح؟ والصدى انتقل إليه تأس سجدة والصدى كل شوية ورجع لك إياها قياسا عليه حالي المسجل التسجيل يعني تسجيل سابقا وجد تسمعه. هذه السجدة تليت يعني سجد لها وقت تلاوتها في حينها، فهنا لا يجب سجود التلاوة عليك، هذا بالاتفاق طبعا اكتب عليه هذا بالاتفاق ان بالبغبغاء او بالصدى او بالمسجل حاليا قياسا عليه وهكذا. نعم. بالنسبة لأداء سجود التلاوة قال وتؤدى بركوع او سجود في الصلاة. انت بالصلاة وقريت آية السجدة تريد ما تسجد، تريد تركع، تريد بمكان السجود تركع، يصير يصير، لأن بعض ألفاظ آيات السجدة بعض ألفاظ جاءت بلفظ إيش؟ بلفظ الركوع، جاءت بعضها بلفظ الركوع، فالركوع أيضا يجزى عن سجود التلاوة. يعني واحد قرأ آية السجدة فبكان ما يسجد ركع وقام كمل تلاوة، جائز جائز. أو قرأ مثلا آية السجدة آخر شيء وركع ركعة مال تلاوة وثم ركع ركعة مال صلاة، جائز. أو نواها بالركعة، هسه حنجي عليها، واضح إن شاء الله. فإذا تجوز بالركوع تجوز بالركوع. قال وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة، في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها، يعني زائدات هذه الركعة أو السجدة، السجدة اللي لازم زائدات، ويجزئ عنها ركوع الصلاة يعني الأصلية، ركوع الصلاة ركوع يعني وحده، إن نواها. هذا بشرط جرجة وخط، لأن يعني واحد قرأ آخر آية قرأها آية السجدة وركع آخر آية وركع ونوى بهذا الركوع أنه هو ركوع الصلاة وهو ركوع للسجدة، إذا نوى أجزأ عن سجود التلاوة بشرط شنو؟ بشرط النية، وسجودها وإن لم ينوها. ولكن إذا من قطع وراها، قلت لك آخر آية قراها آخر آية وركع، من هو الركوع؟ الركوع إذا نوى يجزي، ما نوى الركوع قبل كمل آخر آية وركع ورفع عن الركوع بعدين سجد، من سجد تأدت عن السجدة ما الصلاة وعن سجود التلاوة حتى ذا منوى، بشرط ما قرأ وراء آية السجدة شيء. بشرط شنو؟ يعني مثلا سورة العلق، ختم سورة العلق ذي الأخير ومباشرة ركع أو سجد، فهمنا شلون؟ نعم. وإن لم ينوها، نعم. قال وسجودها وإن لم ينوها، إذا لم يقطع فور التلاوة بأكثر من آيتين، فهمناها يعني تكون شنو؟ قراءة السجدة في آخر القراءة. ولو سمع من إمام فلم يأتم به، تنتبه لهنا، سمع من إمام فلم يأتم به، هو الإمام ده يقرأ ده يصلي بناس هو ما مؤتم به، ولكن سمع التلاوة، أو ائتم في ركعة أخرى، يعني حالتين، لو سمع من إمام هو ما مؤتم، أنا مثلا مصلي وسمعت إمام ده يصلي وقرأ آية السجدة، وجب عليه السجود؟ نعم وجب السجود. الصورة الأخرى قال أتم به في ركعة أخرى، أنا بالركعة الأولى شدة توضأ وسمعت الإمام قرأ آية السجدة، وياي سمعت الإمام سوى قراءة السجدة، وأنا جيت بالركعة الثالثة يلا لحقت به، يلا اقتديت به، أو بالثانية، أو تم في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة في الأظهر، تسوي يسجد خارج الصلاة. نعم. وإن اتم قبل سجود إمامه لها سجد معه، أنت بعدك ما مؤتم ده تمشي بالمسجد الإمام قرأ آية السجدة، كمل آية السجدة من كبر نزل للسجود أنت سجدت يا أجزأت خلاص، واضح؟ نعم. فإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها، جرجة واخط، الصورة الأولى أنا شيت بالمغاسل سمعت قراءة السجدة قراها بالركعة الأولى، أنا اقتديت بيش وقت بالركعة الثانية، إذن مو بركعتها، مو بنفس الركعة الأولى، وجب علي أكمل الصلاة أقضيها وراء الصلاة السجدة. ولكن هذه الصورة لا، بالركعة الأولى أنا بباب المسجد سمعت قراءة السجدة أنا مقتدي، إذا لحقت أسجد ويا بالسجدة خلاص أجزات. أكو صورة ثالثة، أنا بباب المسجد وسمعتها منه خارج الصلاة وسجد لها، أنا بعدني دا أمشي سجد للتلاوة وقام من التلاوة وأنا بعدني ما مقتدي به، بس لحقت به هو راكع ولحقت أنا ركعت وياه، أدركت وياه الركعة نفس الركعة اللي قرأ بها التلاوة، هذه ما سجد أجزأ عني. افتهمنا هذه؟ نعم. قال فإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها جرجة وخط صار مدركا لها حكما، حقيقة لم يدركها ولكن حكما لأن الركعة كلها صارت له، القراءة صارت له، الفاتحة صارت له، وهكذا القيام. نعم. فلا يسجدها أصلا لأن هو أدرك الركعة فأدرك ما كان فيها. ولم تقضى الصلاتية خارجها، فصلنا عليه بالبداية، صلاتية تلاوة صلاتية سجدة صلاتية هذه ما تنقض خارج الصلاة، ومن تركها أثم إثما لا يرفعه إلا التوبة، حتى ما بكفارة. شغلت خطرة واضحة إن شاء الله. نعم. ولو تلا خارج الصلاة فسجد، يعني أنت خارج الصلاة تراجع حفظ مثلا قرأت آية السجدة وسجدت ثم قمت بالصلاة وقرأت نفس الآية، تسجد مرة أخرى لأن ذيك كانت غير صلاتية وهذه صلاتية، فوجب عليك السجود مرتين. قال فلو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها، أي عاد قراءة السجدة في الصلاة، سجد أخرى سجدة أخرى. نعم. وإن لم يسجد أولا، أنا مثلا إمام ودا راجع الحفظ دا راجع الحفظ دا راجع، قامت الصلاة سديت المصحف قريت آية السجدة ما زدت لها، سديت المصحف وتقدمت بالناس وقريت آية السجدة، كم سجدة وجبت علي؟ ما سجدت، ها ما الصلاة تكفي عن الثيات وياي، ما الصلاة تكفي عن خارجها وعن داخلها. فهمناك شلون هالصورة الثانية؟ يعني اكتب علي لمراجعة الحفظ أو مراجعة الإمام. وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين، يعني مثل إيش؟ مثل واحد يراجع الحفظ، أنا عندي حفظ أقرأ أقرأ أقرأ قريت آية السجدة أول ما قريتها وجب علي السجود، وجب علي السجود زين الحفظ كم نوبة رادي؟ أقل شيء فتح 20 مرة، أقل شيء أقل شيء هذا تمام لولا فتح 20 مرة عيدها، أقرأها ثاني نوبة ثالث نوبة رابع بعد ما هي بس الأولى، ما دامني بنفس المجلس ما وجب عليه بس الأولى، سجدت الأولى خلاص الباقيات كلهن نقراهم بدون سجود. فهمنا شون؟ نعم. ما يتبدل به المجلس، شوف انتبه لنا إيش وقت يتبدل المجلس، أنه إيش وقت أعتبر هذا مجلس واحد ولا مجلسين؟ قال أولا ويتبدل المجلس أولا بالانتقال منه، من انتقلت من من هذا المجلس تحولت لهنا خلص المجلس راح صار مجلس ثاني. قال ولو كان مسديا، شلون مثال المسدي منه؟ الإسداء يعني النسج، اكتب عليه قبل سابقا يخلون الخيوط هاي الشطلانية ثم يجيب الخيوط هاي العرض فيضال ينسج يروح ويجي، حتى إذا كان منا بداية النسج ومنا نهاية النسج، ولو كان مزديا هنا قرأ الآية من قراءة هنا وجب عليه السجود مرة أخرى، تحول مجلسه. فهمناها؟ ولو كان مزديا لباخ أو ديلبخ أو مكان واحد يبقى لو حيظل يروح صباغ تمام لولا اي، فقرأها في مجالس أخرى وجب عليه هذا شنو؟ تحول مجلسه. واضح إن شاء الله. نعم. قال ولو كان مسديا، شنو مسديا؟ من النسج النسيج. قال وبالانتقال من غصن إلى غصن، اللي هو معصفر لا هاي الأغصان الكبيرة مثلا شجرات المعمرة هاي مثلا التوتة النبقة أكو النبقات الكبيرة، يعني الغصن تصعد عليه لما مو أغصان كبيرة الجذع ما تمام لهذا الغصن ماله كبير، وهو على هالغدة يقرأ قرآن على هالغصن على نفس الشجرة، ها نفس الشجرة على هالغصن قرأ آية السجدة وجب عليه سجود السهو من ينزل يسجدها، على الغصن الآخر هم عاد السجدة وجبت عليه ثاني نوبة وياي من سكلة لسكلة. أحسنت، من سكلة سكلة، من دراب الدراب تمام، من عقرب العقرب وهكذا، بالانتقال من غصن إلى غصن أي بنفس الشجرة. قال وعوم في نهر، عوم يعني سباحة، العوم يعني السباحة، اكتب جواه. وعوم في نهر، أنت دا تسبح، هنا قرية السجدة وقريتها بغير مكان أيضا وجب عليك سجود آخر. أو حوض كبير، حوض كبير، وهنا قرية السجدة هناك، هذا أيضا تحول تبدل المجلس في الأصحي. نعم. ولا يتبدل حيج على الأماكن التي لا يتبدل بها المجلس. قال ولا يتبدل بزوايا البيت، طبعا البيت ما يبات به، يعني الغرفة مع النوم، مو البيت معناه كل البيت الحوش، لا افهمها، من يقول البيت يعني ما يبات به، يعني حتى مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يهجر إلا في البيت، بالنسبة للخلافات الزوجية قال ولا يهجر إلا في البيت، في البيت يعني مو بالحوش، لا بالبيت بغرفة النوم، يعني معناها مشاكلك لا تخلي يطلع خارج الغرفة. إيه فهنا البيت يعني الغرفة، لأنها جامعة للمتفرقات، جامعة اكتب عليها، لأنها جامعة للمتفرقات. والمسجد ولو كبيرا أيضا جامع للمتفرقات، يعني شو الاقتداء؟ الاقتداء داخل المسجد، أنت هنا السرة والسرة الثانية بنهاية المسجد جائز، ولكن خارج المسجد لا، إذا مر طريق إذا كذا تبطل الصلاة، فهمناها. نعم المسجد له يعني أيضا جامع المتفرقات. ولا بسير سفينة أيضا لأنها جامعة للمتفرقات. ولا بركعة وبركعتين، يعني لا تبدل المجلس، أنا في بركعة ثم قريت السجدة بركعة، وهذا أيضا لا تبدل به المجلس، تكفي واحدة. وشربة يعني شرب شيء مي، شربكم. وأكل لقمتين يعني مو سفرة كاملة، لقمتين يعني شيء يسير يعني. ومشي خطوتين أي شيء أيضا شيء يسير. ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محل تلاوته، شوف تبي على خيرة. قال وركوب يعني أو نزول في محل تلاوته، ركب السيارة أو نزل من السيارة ولكن ما مشت، بشرط اكتب عليها ما مشت سيارة، ما مشت يعني من دون سير لم تمشي السيارة، ولكن إذا مشت تبدل المجلس، واضحة ولا لا هذه؟ نعم بنزول أو ركوب. قال في محل تلاوته، شوف تبه لي على هاجر جوا خط اكتب عن لم تمشي. نعم. ولا بسير دابته مصليا، النافلة على الدابة هذا في حالة أخرى، أنه الدابة ماشية وانت تقرأ قرآن بالسيارة تقرأ قرآن، قريتها آية السجدة وجب عليك سجود، زين قريتها ثاني النوبة ما وجب عليك، انت نفس المجلس، فهمناها. قال ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه، شوف انتبه لهنا، أنا قاعد هنا دا أقرأ قرآن دا راجع حفظ، قريت آية السجدة، أنت شيد قاعد هنا سمعتني وجب عليك أن تسجد السجدة، أنا قاعد بمكاني قريت السجدة وجب علي بس أول نوب، من قريها ثاني نوب ثالث نوب رابع نوب نفس المجلس ما وجب علي، تمام أنا ما وجب علي، زين أنت كنت هنا سمعتني أول نوبة، قمت رحت هناك سمعتني ثاني نوبة وجب عليك السجود مرة أخرى، وين كان ما وجب علي، فهمناها ولا لا؟ لأن المجلس تبدل، إيش علي بك؟ إذن هي وجبت على التالي والسامع، فهمنا شلون؟ نعم. قال ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصحي، نعم لأنه لم يتبدل مجلس السماع. قال وكره أن يقرأ، شوف هنا انتبه لي كم مسائل بالتلاوة. قال وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة، يقرأ السورة كلها وبس آية السجدة يعوفها، هذا مكروه. ليش؟ لأنه كأنه هروب من سبب الطاعة، الله دي يقول لك الزم، ليش تلزم منها؟ إذا تجي بعدها بعد ما تنتهي آية السجدة يلا تجي تقرأ ماكو إشكال، ولكن أنت تقرأ وللسجدة وتعوفها يعني فتخوف، وياي تخوف كأنه يطفرها تخوف. إذا تقرأ من وراها مثلا بعدها كمل مثلا من بعد السجدة تقرأ ماكو إشكال، ولكن قبلها وتوصل للسجدة وتعوفها تقرأ السورة كلها وتعوف السجدة، يعني مثلا تقرأ سورة الأعلى يقرأها كامل يعوف بس الآية الأخيرة، هذا يعني خطرة. نعم فكرها لا يهرب من سبب وجوب الطاعة. نعم وجب عليه السجود، من ينزل يسجدها إذا عدابه هو أصلا يسجدها إذا عدابه بسيارة أيضا يسجدها مؤمن قياسا على قلنا قياسا على الصلاة بالنافلة كما ذكرناها. نعم فبالسيارة تقريتها تسجد لها مومي إيماء. نعم قال وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه. بالعكس إذا قرأ بس آية السجدة وعاف بداية السورة أو نهاية السورة ما يضر هذه ما يضر ولكن بالعكس لا إذا ترك آية السجدة هذه المكروه. وندب جرجوا خط وندب ضم آية أو أكثر إليها. المندوب أن شي يسوي من تقرأ آية السجدة سجدت لها أن تقرأ وراها فد آيتين حتى إذا قرأت سورة الأعلى وسجدت أقرأ وراها بدأت سورة الأخ وهي هذا من المندوبات. نعم وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها. يعني أنا بمشي بالسوق والناس مشغولة بالبيع والشراء والكذا وأقرأ آية السجدة هذا صح سوي بيوم ما متأهبين خطية ما متهيئين وياي لا أكو مكان يجوز عليه لا وضوء أو مثلا بالسيارة تصعد عبرية وتقرأ آية السجدة ما متهيئين الربع يا يابا وياي. إذن هنا ماذا قال وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها. فهمنا شلون اكتب يعني بالسوق أو بالسيارة وما شابه ذلك. وندب القيام طبعا القيام لا يجب لها السجود لا يجب له قيام ولكن ندب يعني شنو حتى أنه تخر بالسجود إلى الله تنزل أنت واقف وتنزل القاع من الباب المندوب أن تقوم وتسجد لها أما وجب لا ما وجب واضح من المندوبات ندب القيام ثم السجود لها. شوف انتبه لي على مسألة قال ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها. القارئ ده يقرأ بالمحفل وقرأ آية السجدة وقال لنا سجدة واجبة يرحمكم الله. شو احنا دائما حتى بالتلاوة شو يقول سجدة ايش واجبة الحكم حتى نفهمه سجدة واجبة يرحمكم الله. قرأ آية السجدة فسجد ليش هو القارئ ليش يكبر هي تكبيرتين تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع ليش يكبر بصوت من هذا الباب ليش حتى السامع لا يرفع راسه قبل ما يرفع التالي راسه يعني شابه الإمام هو مو إمامه ولكنه شابه الإمام ليش لأنه سبب وجوب التلاوة سبب وجوب السجود للتلاوة فشي سوي قراها هو يكبر الله أكبر نسجد ما يرفع راسي قبله كمل رفع راسه الله أكبر يلا لي أرفع راسي فهمناها. قال ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها. زين بالنسبة للتالي هو ذي يقرب المحفل هناك نهاية المسجد وإحنا ذا نصلي هنا زين هو مو هنا مو يعني هو ذي أمرنا يعني يكبر الرفع والكذا قلنا مو إمامه هي شابهة الإمامة لأنه المتسبب فماذا قال قال ولا يؤمر التالي بالتقدم. القرآن القرآن ما يؤمر أنه تعالي قدام صلي بهم وياي شوف الفقه شلون حتى نفهمه ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف ولا السامعين أنه تعالوا اصطفوا سرى واحد لا كل من على حاله كل من على مكان. شوف سبحان الله الفقه من يكون عملي جد حلو هسه هالمسائل احنا نقراها يعني شلون مجرد اطلاع ولكن مطبقيها بحياتنا ومر عدنا مطبقيها وعايشيها تمام لو لا واحد يتعلم من الثاني. نعم قال ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالصفاف فيسجدون كيف كانوا. نعم أما شروط صحتها قال وشرط لصحتها شرائط الصلاة. شنو هي شرائط الصلاة؟ استقبال القبلة ستر العورة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر طهارة المكان طهارة الثوب ها كلها شرائط الصلاة. هذه كلها يعني من شرائط الصلاة إلا التحريمة وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان فلا بلا رفع يعني بلا رفع يد ما يرفع يده بالتكبير واضح ولا تشهد ولا تسليم يعني ولا قيام ولكن القيام مندوب فما ذكر هنا هو ما واجب القيام، ولكن القيام إيش؟ مندوب. نعم. سيأتي إلى بما أنه أتم الكلام عن سجدة التلاوة. طبعا اللي عنده سؤال عن سجدة التلاوة سريعا حتى ندخل بسجدة الشكر. أحسنت. سجود التلاوة عندنا كسجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وإن كان ورد في سجود التلاوة أنه سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، اللهم ارزقني قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافر ولا شقيا، اللهم يا عظيم يا مرجل كل عظيم اغفر الذنب العظيم، اللهم تقبل مني سجدتك كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود عليه السلام. وردت أحاديث كثيرة في بالنسبة لسجود التلاوة، ولكن المفتى في المذهب سجود التلاوة كسجود الصلاة، تقرأ فيه ما تقرأ بسجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. يكفي، واضح إن شاء الله؟ نعم. مباشر؟ لا مباشر تختلف، مباشر تختلف، لأن مباشر هذا يوصلك، مباشر هذا يوصلك. إيه؟ أنت الأولى اسجد حتى المسجل، الأولى اسجد حتى المسجل، الأولى اسجد وإن كان ما وجب عليك، نفذ نفذ أمر الله. واضح إن شاء الله؟ نعم. مقلنا ما واجب عليك، ولكن الأولى اسجد مباشر. إيه نعم وجب، قياس لأنه مباشر وصلك الصوت مباشر، شلون سماعات هسه السماعة ممدودة من ذا توصلك أنت نازل جوا بالشارع وسمعت القارد يغرد تسمعته منه لو من السماعة، ولكن وصلك الصوت مباشر. نعم. حتى ذا مو يمه قصد السماع أو لم يقصد، مذكرناها قصد سماع التلاوة أم لم يقصد، بمجرد طرقة إذانه آية التلاوة وجب عليه السجود. فهي خطرة، يعني حتى الواحد ينتبه، دائما ينتبه أنه يجوز فايدته مثلا هو صغير فايدته سامعها ما ساجدها، وجب عليه أن يسجدهن يقضيهن خوفا. لا هي على التراخي مو قضاء، هي على أصل وجوبها على التراخي، وإن كان أنت سامعها عمرك 12 سنة هسه يلا تسجدها خلاص مو قضاء. نعم بالضبط بالضبط. اي نعم اي. وإن كان هو بالصلاة شو يسوي؟ لا بالصلاة إذا قريت آية السجدة شو تسوي؟ أول ما أتميتها مباشرة تهويل السجود، تسجد وبعدين أيضا تكبر ترفع من السجود، اقرأ لك فد آيتين يلا تركع، آيتين من السورة اللي وراها، يعني السورة هي نهايتها سجدة مندوب. هذه ما قراها ماكو اشكال، ما يضر ما قرا ما يضر، ولكن ندب الافضل ان شنو؟ ان يقرا ايتين حتى لا تشكل، يعني بال الحرم المكي والمدني دائما صلاه الفجر يقرون السجده بالركعه الاولى، فكناس خطيه كان واحد اول نوبه يعني يروح هناك صلاه الفجر قرا الامام ايه السجده وسجد، الناس كل يركع دائما شايفينهم كنا كل يركع وما يعرف هاي المسألة، سجد وبعدين قام من السجود وكمل القراءة، فكملت الصلاة واحد قال صاحب قال شفت الفيك السواه الإمام. لا إله إلا الله. وهي مسألة السجدة حقيقة مهمة جدا، ودائما واحد يعني حتى الإمام لما يصلي بالناس يعني ينبههم مثلا إذا كان يريد يقرأ يعرفهم يعرفون بها ونعمت، يلقاهم ناسك وناس على نية خطيئة ما يدري أصلا شنو هاي السجدة، إذا أراد يقرأ بالصلاة يقول لهم يا أبا ترى أنا راح أقرأ مثلا آية سجدة، حتى شنو الناس هم يتعلمون هذا الحكم هم تمام لولا، يعني حتى إحياء لهذه السنة المباركة. أي نعم. ندخل إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في سجدة الشكر. سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني ينبغي تركها عند أبي حنيفة، سجدة الشكر مكروهة. قال ماكو سجدة شكر، أكو صلاة شكر. النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة صلى ركعتين شكرا لله، وياه فما عند سيدنا أبو حنيفة ما عنده سجدة شكر، احنا ذكرناها يمكن بالبداية بالدروس الأولية. وقالا أي الصاحبان يعني سيدنا أبو يوسف سيدنا محمد بن حسن قالا هي قربة يثاب فاعلها، إذن على قولهم قربة وعلى قوله ماكو أصلا سجدة شكر، وهيئتها مثل سجدة التلاوة أيضا نفس شروطها نفس تكبيرها نفس وهكذا، فهمنا إن شاء الله. هاي بالنسبة لسجدة الشكر. نعم. قال هنا: فائدة مهمة لدفع كل مهمة، لدفع كل شيء أهمك، كل هم غم مشكلة كذا. قال هنا فائدة مهمة واحد يحرص عليها، لدفع كل مهمة أو مهمة، نعم، يعني لكل نازلة وملمة. في بعض النسخ يقولون فائدة مهمة لكل نازلة وملمة، اكتبها، لكل نازلة وملمة، نعم. وهذه من مجربات الصالحين، هذه من مجربات الصالحين، نعم. قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى في الكافي، الكافي كتاب الكافي في الفروع، كتاب من أمهات كتب الفقه الحنفي، قال الإمام النسفي في الكافي: من قرأ آية السجدة كلها في مجلس واحد، قرأ آيات السجدة كلها الأربعطعش سجدة بمجلس واحد، وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه. ايش عندك فد مشكلة، ايش عندك فد شغلة عويصة كذا، الله يكفيك هذا الهم ويزيح عنك بهذا الفعل. وكان والدي قدس الله سره بالليالي المباركة، ليلة النصف من شعبان، ليلة الإسراء والمعراج، ليالي الوترية، ليلة القدر مثلا، مرات بليالي الحجة، كان شي يسوي، يجمعنا كنا ويقرأ آيات السجدة ونسجد لكل واحدة، تذكروهن؟ أي مرات يخلي أستاذ نهاد يقرأ، مرات ملا ياد يقرأ، مرات ملا ضياء يقرأ، وهكذا. فيقرون، شوف منه اقرأ آية السجدة، يقرأهن ويسجد بعد كل آية 14 سجدة كلهن نقرأهن ونسجدهن، وإلى يومنا حضرة الشيخ إلى يومنا هذا بالليالي المباركة أيضا يقرأ آيات السجدة، مرات بالتهجد بعد التهجد، وهكذا. هذه فائدة مهمة لكل نازلة وملمة، واحد يحفظها. وهذه من مجربات الصالحين. حتقول زين هاي شنو دليلها؟ مجربات شنو دليلهن؟ صحابة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أحد الصحابة كان ذهب ذات يوم في سفر، هو مجموعة وياه، فدخلوا إلى قرية، يعني أرادوا طعاما أو شرابا أو كذا، فقيل لهم أنه شيخ القبيلة، رئيس القبيلة، لدغته عقرب وهذا وصل للموت، ما عندكم أحد يشافيه، ما أحد يعالجه كذا، شي يريد ننطيه. فقالهم إيه أنا عندي يا معود، تعالوا يانا. فراح عزم عليه قرالة، قرالة سورة الفاتحة، قرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات، فشافاه الله، فأكرموهم وفرحوا بهم ونطوهم ما شاء الله قطيع مع الأغنام، هو وصاحبه، فيهم صحابة. فمشى وصاحبه قال له احنا شلون ناخذ شيء، انه احنا يعني قرينا عليه كلام رب العالمين واخذنا شيء عليه، خاف، يعني خاف انه الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا هذه خطرة. صاحبك لا، هم يعني هم نطوني فظلوا خطية في في في مشكلة بهالمسألة. قالوا والله خلنا نرجع نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. رجعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله بالطريق كيت كيت كيت، فهذا ملدوغ. فصحاب قال له فقرأت عليه سورة الفاتحة 7 مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أدراك أنها الشافية الكافية؟ قال يا رسول الله شيء وقر في قلبي، شيء وقر في قلبي، فأقره صلى الله عليه وسلم، وهذه يسمى من المجربات، أقره عليه الصلاة والسلام. ثم سألوا قال صلى الله أعطونا يعني أغنام وكذا، يعني بين أخذها وكذا، فإن السلام رادي لاطفهم، قال أجعلتم بي معكم نصيبا خليت حصلي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا، من هذا الحديث أخذ أنه جواز إعطاء الأجرة للمعلم، للي يدرس الفقه، للي يدرس العلوم الشرعية، للي يقرأ، حتى اللي يقرأ على المريض، الأولى أن يقرأ ببلاش لله، ولكن إن أعطيته جائز. واضح إن شاء الله؟ فهمناها المسألة؟ نعم. من هذا، فهذا من مجربات الصالحين. ولكن انتبه على مسألة، هتقول لي هذه فائدة مهمة لكل نازلة وملمة أو لكل مهمة، يعني زين واحد يقول أنا زين يعني من أقراها تنحل المسألة، شغلة يمك، إذا عندك اعتقاد تحصل المراد، اكتب بالاعتقاد يحصل المراد، اكتبها. يعني العسل، العسل رب العالمين قال عنه فيه شفاء للناس، يعني العسل إذا اعتقدت أنه شافي ولا ما اعتقدت أنه شافي هو شافي، اعتقدت ولا ما اعتقدت العسل شافي، تمام. أما القرآن قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للناس؟ لا، للمؤمنين. إذا مؤمن الله يشافيك، ما مؤمن كذلك. هذه أنت مؤمن معتقد عندك اعتقاد تحصل المراد، ماكو اعتقاد، فهمناها ولا لا؟ فهنا وجب شنو؟ الاعتقاد، الاعتقاد. اللهم يا ربي صحح عقائدنا واجعل قلوبنا متوجهة إليك بالكلية، اللهم يا ربي آمين. إن شاء الله بما أنه قرأنا هذه المهمة نقرأ آيات السجدة تبركا بهذه المهمة بعونه سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. أول شيء قوم حتى إن شاء الله نهويها نطبق المندوب، ثم الباقيات إن شاء الله فقط السجود. الله أكبر، الله أكبر. ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر، الله أكبر. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر، الله أكبر. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله أكبر، الله أكبر. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الله أكبر، الله أكبر. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الله أكبر، الله أكبر. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله أكبر، الله أكبر. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر، الله أكبر. وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الله أكبر، الله أكبر. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله أكبر، الله أكبر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر، الله أكبر. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر، الله أكبر. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر، الله أكبر.